cette remonte. ورأيتك مغلى عذاب ورد شورتا أنت وزنك عور يا ويا خطمت تصير أنت وزنك عور يا ويا خطمت تصير هنعين سينور حبي طفت ميمتع إني ولي نوري قامت غوالت إني ولي نوري قامت غوالت وانا تمغني سهلت خطر سهلت خطرني أبو الشهوة رايح رقي من تسنس أبو الشهوة رايح رقي من تسنس لا وهي للا لا وهي للا أسنس أدوانا أتيوبون إقني منس أدوري ملي ابن دمتني أغن أبو تيري هن نجمتي سفرن أبو تيري هن نجمتي سفرن هنسمع منك ويوتي توينو يسهل لي سنتلغى ويوتي توينو يسهل لي سنتلغى لا لا وهي لا لا لا وهي لا هتا سيح النام رادو فانت حلمت هني لند الحق غلقرسي والي ونا مراد تردية ظهورة فوقنت مراد تردية ظهورة فوقنت لا لا وهي ورد تقول أمزدي سنقطع ولينوى ستوني غبا بمشي طنطا وريد ستوني غبا بمشي طنطا يران نمس الخاطر وحبيب أشكور اختار يران نمس الخاطر وحبيب أشكور اختار فرحة ونا يا عندي غي قد غنيتا فرحة ونا يا عندي غي قد غنيتا نقاوي لكي قادني تربيت اسمونك نقاوي لكي قادني تربيت اسمونك نقاوي لكي قادني تربيت اسمونك قاين قاوي لكي قاغني تربيت اسمونك قاوي لكي قاغني تربيت اسمونك قاوي لكي قاغني تربيت اسمونك.